أيها الأخوة في الله، حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا جميعا بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن لا يردنا خائبين. أيها الأحبة في الله، الحقيقة أن فرصة الحج والعمرة تعتبر نعمة من أعظم نعم الله على عبده، فإذا قرب الله لك البعيد ويسر لك العسير حتى بلغك إلى بيته وإلى أداء مناسك الحج والعمرة فاشكر ربك، اشكر ربك، والله إنها نعمة من أعظم النعم وأجلها وأرفعها، ويكاد المؤمن أن يطير قلبه فرحا إذا سمع ما أعده الله من الفضل والأجر العظيم لحجاج بيت الله. نسأل الله القبول والمغفرة والرحمة. والحقيقة يا إخوان، قبل أن أتحدث عن موضوع الحج أو أن نجيب على بعض أسئلة الإخوة الحجاج، فيه مسألة تكررت أكثر من مرة بأسئلة الإخوة، يقولون في هذه الأسئلة: رجل ترك الصلاة مرات ويريد أن يقضي الصلاة هنا أو في المسجد الحرام بحجة أن الصلاة هنا بألف صلاة وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهم تركوا صلوات في الماضي فيريدون أن يصلوا هنا ويكرروا صلوات سواء على سبيل نية الفرض أو نية النافلة، ضمنا منهم أن هذا يكفر ترك الصلاة، وهذا خطأ فاحش عظيم. ترك الصلاة يا إخوان كفر بالله العظيم، خروج من ملة الإسلام، الذي عليه جمهور العلماء أن من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها من غير عذر أن هذا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم، فلذلك القول الصحيح أن من تركها عامدا حتى خرج وقتها لا يؤمر بقضائها، أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها عامدا، انتبه لهذا الشرط، عامدا، أنه لا يؤمر بالقضاء. لماذا؟ لأنها لا تجزيه ولا تبرئ ذمته من فريضة الله، وهذا قول جمع من العلماء ويعضده الدليل من الكتاب والسنة. قد يقول قائل: فما الحل إذن إذا كان لا يؤمر بقضائها إذا تركها عامدا؟ فما الحل إذن؟ ما هو الطريق الأقوم الأسلم؟ نقول: إن الله جل وعلا لم يغلق أبواب رحمته، لم يغلق أبواب التوبة، عليك التوبة فقط، تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحة وتقلع من عملك السيء الذميم وتعاود صلاتك في مواقيتها ويكفر الله الماضي. أما قرأت القرآن ماذا قال الله؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسر بعض العلماء الغي بأنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها وإن صلاها. فالله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم، الطريق هو التوبة، لا أنك تقضي الصلوات الفائتة التي تركتها عمدا. نعم، الذي يقضي الصلاة ولا حرج عليه ولا إثم عليه ولله الحمد والمنة، من هو؟ هو الذي نام عنها من غير قصد التلاعب بالصلاة وعدم المبالاة، نام في نفسه أن يصلي إن شاء الله ولكن غلبه النوم، هذا يصليها متى ما استيقظ وتعتبر الصلاة في وقتها ولا يفوته من الأجر شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. نعم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. مستيقظ متلاعب هذا مفرط. ويقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فمثل هؤلاء يا إخوان الذي غلبه النوم من غير قصد أن يتساهل بالصلاة، نام وفي نفسه أن يقوم للصلاة، لكن سبحان من لا تتعرضه الآفات ولا يمر به الخطأ والنسيان، غلبه النوم وما استيقظ إلا بعد خروج الوقت، مثل الفجر ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ووقت الفجر يستمر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج الوقت. لكن إن كنت نائم نوم غلبك من غير قصد التلاعب بالصلاة وعدم مبالاة، لو ما تستيقظ إلا بعد الشمس بساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، تقوم وتتوضأ وتصلي وصلاتك مقبولة إن شاء الله، ولا إثم عليك ولا وزر، وأجرك كامل. لماذا؟ لأن النوم غالب، النوم الذي أصابك نوم غالب، ما هو نوم مقصود ولا نوم المتساهل. وهذا حصل للرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، هو وجمع من أصحابه لما انقفلوا راجعين من خيبر وكانوا يسيرون في الليل، فعرسوا أي أرادوا أن يناموا بعد أن ذهب جزء كبير من الليل مع التعب والإعياء الذي يحصل للمسافر الذي يمشي على أقدامه أو على الإبل البطيئة. فلما نزلوا في هذا المكان ليأخذوا قسطا قليلا من الراحة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ الله أكبر، حراسة أهمية عظيمة. من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ الله سبحانه قادر على أن يوقظ نبيه بدون حارس وبدون شيء آخر، ولكن ليجري الأحكام الشرعية على منهجه وسنته وطريقة صلى الله عليه وسلم. من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ قال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فأخذوا مضاجعهم كلهم بما فيهم الرسول اللهم صل وسلم عليه. بلال اتجه نحو المشرق ينظر طلوع الفجر، وسبحان الذي لا يمر به نقص ولا عجز ولا نوم ولا سنة. لعل الحكمة الإلهية اقتضت أن بلال ينام وهو جالس ليجري الله حكمته وحكمه الشرعي، فلعل النوم أخذهم جميعا بما فيهم بلال الذي أراد أن يحرسهم لصلاة الفجر. فما استيقظوا حتى طلعت الشمس، وأول من يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فزعا وقال: يا بلال، ما لك؟ ألم تكن عهدت أن تحرسنا لصلاة الفجر؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أخذ بي الذي أخذ بك. والرسول يعذره لأن المسألة تحت حكمة إلهية. أخذ بي الذي أخذ بك، يعني النوم. فقال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. فتأخروا قليلا ثم توضؤوا وصلوا صلاتهم، وتعتبر الصلاة بوقتها. لماذا؟ لأن هذا نوم غالب غير مقصود. وأما من نام عامدا قاصدا حتى يخرج الوقت فويل له ثم ويل له، فويل له ثم ويل له. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وش معنى ساهون؟ لاهون متشاغلون حتى خرج الوقت. ما قال فويل للذين لا يصلون، لأن هؤلاء أمرهم معروف، كفرة فجرة، لا يحتاج إلى كلام فيهم. الذين لا يصلون كفار. لكن قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتوعد المصلين الساهين عن الصلاة. وما معنى الساهين؟ الساهين معنى ساهون لاهون متشاغلون حتى خرج الوقت، حتى خرج الوقت. هذا ولعلمكم يا إخوان أن الصلاة ولله الحمد قد وسع الله في وقتها، ما في ضيق، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، فما في وقت الصلاة ضيق يا إخوان. كل الفروض الخمسة، الفجر لا يخرجها إلا طلوع الشمس، لا يخرج وقت الفجر إلا طلوع الشمس، ولا يخرج وقت الظهر إلا دخول وقت العصر، ولا يخرج وقت العصر إلا غروب الشمس أو قبيل الغروب يسير أو غروب الشمس، ولا يخرج وقت المغرب إلا دخول العشاء الآخر، ولا يخرج العشاء الآخر إلا نصف الليل، إلا نصف الليل. وش بقي يا إخوان بعد ذلك؟ هل في ساعة أعظم من هذه الساعة؟ طيب، سؤال آخر. الذين نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يهدينا وإياهم، وأن يصلحنا وإياهم، وأن يفتح على قلوبنا وقلوبهم بالتوبة الصادقة، الذين يتساهلون بالصلاة حتى يخرج وقتها، إما اعتمادا على عفو الله وما علموا أن الله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. التلاعب بالدين ما هو طريق أن الإنسان يتعلق برحمة الله وجوده مع التلاعب بالدين. الذي نبأنا أنه هو الغفور الرحيم هو الذي نبأنا أن عذابه هو العذاب الأليم. طيب السؤال يا إخواني، الصلاة أول ما وجبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من البعثة وهو في مكة، لأنه مكث في مكة بعد أن بعثه الله نبيا رسولا 13 عاما، والصلاة وجبت في السنة العاشرة من البعثة، 10 سنوات ما في صلاة ولا غير الصلاة إلا التوحيد. ولذلك سور القرآن المكية غالبها في تقرير التوحيد ودحض الشرك وتدميره وتطهير القلوب منه، عامة السور المكية بهذا الوصف من تأملها وتدبرها جيدا. فالصلاة وجبت في السنة العاشرة من البعثة، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنوات ثم أمر بالهجرة إلى المدينة. طيب السؤال يا إخواني، كيف وجبت الصلاة؟ الله أكبر. والله يا إخوة إن الإنسان إذا تأمل وجوب الصلاة وكيفية وجوب الصلاة من بين سائر شعائر أحكام الإسلام، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة ولا غير ذلك من أحكام، صار لها حكم يخصها. لماذا؟ للأهمية، للأهمية العظيمة لمن يعقل. ولكن من لا يعقل كما قيل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لو نفخت نارا لأضاءت ولكن صار نفوك في رمادي. الذي يتساهل بالصلاة حتى يخرج وقتها كمن ينفخ في الرماد، أعمى عيونه ولم يوقد نارا. كيف وجبت الصلاة؟ أرسل الله جل وعلا عبده جبريل عليه السلام ومعه البراق، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، وأقرب ما قيل أنها 27 من رجب، لكنها لا تعظم كغيرها من الليالي، ولم يرد لها تعظيم ولا يجعل لها شيء من العبادات الخاصة لأنه لم يرد. فالشان أن الرسول اللهم صل وسلم عليه عرج به إلى السماوات العلى، أولا إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم عرج به إلى السماوات العلى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل وعلى البراق من سماء إلى سماء ومن سماء إلى سماء ومن سماء إلى سماء، حتى صعد صلى الله عليه وسلم فوق السماء 7، فقرب من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى، حتى توقف جبريل عليه السلام ولم يصل لهذا المكان، وقال اصعد يا أخي يا محمد هذا مكاني حتى تواجه وتسمع ما يأمرك الله به. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قرب من ربه حتى كان قاب قوسين، قال الله حتى كان قاب فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوجب الله عليه مباشرة بدون واسطة 50 صلاة في اليوم والليلة. الله أكبر، 50 صلاة في اليوم والليلة. فرضي صلى الله عليه وسلم واقتنع وسمع وأطاع وأذعن، وهذا الوجوب عليه وعلى أمته، ولما أراده الله من الرحمة بهذه الأمة المرحومة، أمة مرحومة مباركة أولها وأوسطها وآخرها، اللهم لك الحمد. فأراد الله سبحانه أن يخفف عن عباده، فمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخيه موسى بن عمران عليه السلام، فقال موسى: يا أخي يا محمد، ماذا أوجب الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إن أمتك ضعف لا تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. الله أكبر. فرجع فسأل الله تعالى التخفيف، فوضع الله 10، ثم مر به ثانية، مر بموسى وأمره أن يرجع ويسأل الله التخفيف، فرجع ووضع الله 10. المقصود لا زال ما بين ربه سبحانه وما بين أخيه موسى عليه السلام، وفي كل مرة يقول موسى: ارجع فاسأل ربك التخفيف. وآخر الأمر أوجب الله 5 ووضع 45 صلاة، ونادى الرب سبحانه عبده وحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإنها 5 في العمل 50 في الميزان. اللهم لك الحمد. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نؤديها 5 يا إخوان، وهي عند ربنا بحول الله وقوة، ستجدونها إذا قدمتم على ربكم 50 صلاة. 50، هل صليتم في اليوم والليلة 50 صلاة؟ ما صليت، صليتم 5، ولكنها عند الله ب50. اللهم لك الحمد. السؤال يا إخوان، رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مقتنعا راضيا بأمر ربه، ومن تلك الساعة وجبت الصلاة، ثم نزل جبريل عليه صلى الله عليه وسلم ليبين له أوقات الصلاة الخمس، فاستعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيأ لقدوم جبريل، لنزول جبريل عليه ليبلغه بمواقيت الصلاة، فصلى أتاه في اليوم الأول، فصلى الظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، وهلم جرى، الفروض 5. ثم أتاه في اليوم الثاني ليصلي به ويبين له منتهى الصلاة، فصلى المغرب في آخر وقتها، وصلى العشاء في آخر وقتها، وصلى الفجر في آخر وقتها، وصلى الظهر في آخر وقتها، وصلى الظهر في آخر العصر في آخر وقتها. ثم قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، الأول والآخر، الصلاة بين هذين الوقتين، وأقل الصلوات وقت ممكن أن تقول المغرب والفجر، مع ذلك كله فيه فرصة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قرابة 1.5 ساعة أو 1.5 ساعة إلى 5 دقائق، هذا في ضيق، نعمة عظيمة. المغرب يقرب من ذلك، فمن تساهل بالصلاة حتى خرج وقتها يا إخوان فلا عذر له ولا صلاة له وإن صلاها. طيب، أضرب لكم مثلا يقرب هذا، كلكم تتفقون عليه، بما أنكم جئتم حجاج وعمار. نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا جميعا بالقبول والمغفرة. السؤال يا إخوان، لو أن إنسان قال والله يا إخوان إذا دخل شهر ذو الحجة زحام شديد خصوصا العشر الأول وإلى يوم 14 من ذي الحجة زحام شديد، عرفة، منى، مزدلفة، مكة، بطاح مكة، الحرم، زحام شديد. طيب وماذا تريد؟ قال أريد أن أفكر تفكيرا يريحنا من هذا الضيق، هذا الزحام. أعطنا تفكيرك وفقنا الله وإياك، أعطنا. قال لماذا ما نجعل العشر الأول إلى 14 من شهر المحرم مثل شهر الحجة، ونروح نؤدي المشاعر في يوم 9 من المحرم، نقف في عرفة، وليلة 10 من المحرم نريد أن نبات مزدلفة، ويوم 10 من المحرم نجعله يوم النحر، ونبي نجعل البقية من الليالي نكمل أعمال الحج 11 12. وش تقولون بالرجل هذا؟ ما تقولون كلكم هذا مجنون؟ مجنون هذا، لا يعي ولا يعقل. ودوه المستشفيات النفسية وإلا أوتوا بالقرة يقرؤون عليه، مجنون. وما جنونه يا إخوان؟ قال أنا ليش جننتموني؟ أنا وقفت بعرفة وبت في المزدلفة وبت من ليالي منى ورميت الجمار وطفت بالبيت ونويت وفاضة وعملت أعمال ونحرت الهدي ولا تركت، ليش جننتموني؟ قلنا جنناك لأنك مجنون، لأنك مجنون. لماذا؟ شرع الله الحج في شهر الحج بأيام معلومة ومواقيت مؤقتة وحسابات معدة حتى لا يمكن لقائل أن يقول أن نقدم يوما من أيام الحج على حده ووقته ولا أن نؤخره ولا لحظة. طيب كلنا اتفقنا عن اللي يبي ينقر الحج الشهر المحرم مجنون، ما يكفينا نقول جاهل، نقول شلون تجهل الأمر هذا؟ مش كيف تجهل الأمر هذا وأنت بين المسلمين؟ إلا اللهم إنسان عاش بلاد الكفار ما علم من الإسلام شيء، ساعة دخل الإسلام قد يجهل، لكن إنسان عاش بين المسلمين لا يمكن أبدا أن يجهل، فلذلك استحق أن يجنن وأنه مجنون. طيب الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر تراه أعظم جنون من الشخص الذي قلنا لكم يريد أن ينقل الحج لشهر المحرم. نعم، لكن الحج بما أنه العالم متواجدون والمسلمون متواجدون ومتعاونون يكون الأمر واضح، وهذا قد يندس ولا يعلم بحاله. إذن إخواني، من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فالقول الصحيح أنه لا صلاة له وأنه لا يؤمر بقضائها. ومن أراد أن يقرأ هذا جيدا وأن يتفهمه فليقرأ كتاب الصلاة لإمام ابن القيم رحمه الله، فقد أجاد وأفاد. المسألة الثانية يا إخوان، رجل تارك للصلاة مات وهو تارك، فماذا يصنع به؟ القول الصحيح أن من مات تاركا للصلاة أنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يزوج مسلمة، لا يجوز، والزواج باطل والنكاح باطل، ولا يجوز للعاقد أن يعقد ولا للشاهد أن يشهد، ولا يجوز للولي أن يغش أمانته وأن يخون فيزوج فتاة مسلمة تقية نقية يزوجها بهذا الرجس النجس ترك الصلاة. والنكاح باطل على طول الخط، لا يجوز. ثم أيضا لا توارث بينهما، لو عرفنا أنه تارك للصلاة فماتت زوجته لم نورثه منها، وإن مات هو لا نورثها منه لأنه كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والعجيب يا إخوان في الأمر أنه ليس في أحكام الإسلام، أنه ليس في ترك شيء من أحكام الإسلام يقال تركه كفر غير الصلاة. فلو أن إنسانا أفطر رمضان لأن نفسه تتوق إلى الطعام أو الشراب، ما يصبر إذا شاف الأكل ويقدر يتحمل لكن ضعف، أكل وهو صائم عمدا في رمضان في نهار رمضان وليس بمريض ولا مسافر، ما قال أحد بكفره إلا إن استحل الإفطار، إن استحله هو كفر. أما ما دام عارف أنه مخطئ وأكل عامدا على كل جريمة وذنب عظيم، لكن هل يكفر بإفطار في رمضان عمدا من غير عذر؟ الجواب لا، بل ولا قال أحد بكفره. طيب، ترك الزكاة عمدا بخلا بها لا جحدا لوجوبها، فهل يكفر؟ الجواب لا، لا يكفر. ورد في الحديث المتفق على صحته أنه يعذب في المحشر في يوم قدره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الشاهد أنه ما يكفر، ولا العذاب سيأخذ من عذاب الله ونقمته ويبدو له ما لم يكن له في الحسبان، فلكن بس لا يقال بكفره وردته. وكذلك الحج، لو ترك الحج لا جحدا لوجوبه ولكن قال والله زحام وأنا خايف أو عذر نحو هذا العذر ومات على هذه الحال، قلنا حجوا عنه إن تمكنتم، وإن لم تتمكنوا من الحج عنه فهو لقي ربه بجريمة عظيمة كبيرة وخيمة، لكن لا نخرجه من دائرة الإسلام. السلام عليكم. مرحبا شيخ. اصبر انتظر شوي. أخوي مرضان صار 6 أيام يجي على الجماعة ومرضان ما يجي على الجامعة، شلون يعني؟ ما عليه إن شاء الله تعالى، يصلي مكانه ولا عليه إن شاء الله. إن شاء الله يصلي مكانه إن شاء الله. ما عليه إذا إن شاء الله، نعم. فالشاهد من هذا معشر الإخوة أن تارك الصلاة، أن من أخر الصلاة عن وقتها لا يؤمر بقضائها، ومن تركها عمدا فهو كفر وخروج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذا فهمنا ذلك وأدركناه إخواني، فإني ألاحظ أن البعض من الإخوة هدانا الله وإياهم إذا صلى نقرها ولم يطمئن بها بسرعة، وهذا خطأ فاحش وقد يكون موجب لرد الصلاة، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها لابد منه. ولذلك الأعرابي الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، وقد فاتته الصلاة فصلى ونقر الصلاة أي بسرعة. ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي ونقرها بسرعة وجاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي ونقرها ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فقال الأعرابي وكان ذكي لكنه جاهل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فرجع الأعرابي وعمل كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، وما ردده الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأن الصلاة لم تجزئ، فلو أجزأت الصلاة ما ردده 3 مرات. فلكن قال فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي 3 مرات. وش السبب؟ نقرها وعدم الطمأنينة بها، هذا السبب الذي أوجب بطلان الصلاة. وحذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، رأى رجلا ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها فناداه، يوم سلم ناداه قال منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي، منذ 40 سنة وهذه صلاتي. فقال حذيفة رضي الله عنه ويحك أو ويلك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالواجب يا إخوان الطمأنينة، صلي مطمئن. وترى الفرق، جربناه يا إخوان وتابعناه بالساعة. إذا صليت الفريضة مدة 10 دقائق 8 دقائق من 8 إلى 10 فهي صلاة مطمئنة ومقبولة إن شاء الله. وإذا صليتها 7 دقائق أو من 6 للـ7 فيه متوسطة وإن كانت خفيفة لكن نرجو القبول. وإذا صلىها 5-6 دقائق فقد نقرها. وش الفرق يا إخوان؟ الفرق يتراوح ما بين 1.5 دقيقة وما بين 2 دقيقة. نسأل الله العفو والعافية، لكن أبى الشيطان إلا أن يجعل له نصيبا مفروض من بعض عبادات الناس، مصيبة. فلو أن الإنسان تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واطمأن في الصلاة صعدت ولها نور وفتحت لها أبواب السماء وقالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني. ولكن يحركه الشيطان حتى عمل ما عمل من العجلة والطيش والخفة. والبعض ألاحظهم إذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، على طول خر ساجدا زاعما أن هذا مذهب من المذاهب. يا أخي دعنا من كلمة مذهب من المذاهب، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته في حديث الأعرابي قال ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، حتى تعتدل قائمة تستوي استوى كامل، وتأتي بالذكر الوالد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء معك. البعض من الإخوة يلاحظ أنه يسابق الإمام في الصلاة، خصوصا إذا كان يراه، إذا تحرك الإمام للركوع أو للسجود معه أو قبله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان، ويقول صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يسابق الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حمار. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام في الصلاة ضربه وأمره بالإعادة وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ضربه وأمره بالإعادة وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. إذن الأمر عظيم يا إخوان، الأمر عظيم والخطب جسيم. بعد ذلك ألاحظ يا إخواني أننا في صفوفنا نخل خلل كثير، مع أنه يمكن ما فيه يعني أمر يوجب اختلاف الصفوف، وإلا إذا كانت الضرورة حصل الزحام الشديد تصلي على حسب ما تستطيع. عمر رضي الله عنه يقول لو لم يجد أحدكم أن يسجد إلا على ظهر أخيه فليسجد على ظهر أخيه. أذكر أن سنة من السنوات حصل زحام في مكة وتتابع حتى ما استطاع البعض منا أن يسجد إلا على ظهر أخيه. إذا حصلت الضرورة الحمد لله ما في إشكال، لكن إذا ما في ضرورة ولماذا يا أخي ما تلزق كتفك إلى كتف جارك وعقبك إلى عقب جارك ونسوي صفوفنا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم عند ربها؟ قال وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يكملون الصف الأول في الأول ويتراصون في صفوفه كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف حتى وقدم هذا وآخر هذا، ولم يزل على هذه الحالة حتى عاقل الصحابة وفهموا كيف يصفون. فالواجب إخواني أن نعتني بالصف ولا تدع فرجة. البعض من الناس خلاص كبر تكبيرة الإحرام يتصور أنه ما عاد يجوز له يتحرك بحالة من الأحوال، لا يأخذ في فرجة على يمينك أو شمالك فسدها، ولا مانع تسحب جارك إليك لأن الشياطين مع هذه الفرج تتخلل بين المصلين وتلعب بهم. أكثر الآن ما يوجب الوساوس والضياع في الصلاة هو ترك الفرج للشياطين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يقول إنه يرى الشياطين كصغار الغنم تتخلل بين الصفوف مع الفرج، إذا وجدوا فرجة تدخلوا من خلالها. فالواجب الاستواء يا أخوان والكتف إلى الكتف، وأحسن ما يقيم الصف الأكتاف، الكتف إلى الكتف، لأن الطول والقصر قد يزيد هذا عن هذا، لكن مع الأقدام والأكتاف مقدمة القدم الأصابع إلى مقدمة القدم إلى جارك، والكتف إلى الكتف، وبهذا تستوي الصفوف يا إخوان ولا تنثلم. التنبيه الآخر يا إخواني، البعض من الإخوة يتطرق الناس هم يصلون يمر على المصلي، هذا إن كان مع الإمام، إن كان الجماعة مع الإمام قد أقيمت الصلاة وتصلي مع الإمام فرضا أو نفلا، فإن المار لا يضر حتى وإن كانت امرأة، حتى لو مر كلب أو حمار أمام المأمومين إذا كانوا مع إمامهم، فهذا لا يؤثر عليهم شيء ولا يضر أبدا. أما إن كان يصلي وحده أو مر المار بالإمام فهذا خلل، هذا خلل يا إخوان. إن كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود لأنه شيطان، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن يقطع الصلاة قطع كلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة، حديث معناه مرور المرأة ومرور الحمار والكلب الأسود. يسأل كثير من الناس عن الحكمة والسبب، نقول ما يلزمنا أن نعلم بالحكمة، إن علمناها الكلب الأسود قيل إن ورد بعض الحديث أنه شيطان، أما عن الحمار والمرأة فالأمر يظهر والله والله أعلم تعبدي، لا نعقل الحكمة. ورد حديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، الحديث في السنن ولا بأس في سنده، لكن حديث قطع الصلاة بمرور الكلب وبمرور المرأة وبمرور الحمار حديث صحيح أصح منه. ولذلك ورد في الحديث ادرأ المار فإن أبى فادرأه فإن أبى فالطم فإنما هو شيطان أو فإن معه القرين. فالمرور يا إخوان بين يدي المصلي خصوص من موضع سجوده، أما إذا كان ما وراء ذلك ما في إشكال، لكن بين يديه هذه مشكلة يا إخوان، حرج شديد، ينبغي الإنسان أن يتحاذر ذلك إلا من ضرورة، سواء كنت في الحرم المكي أو المدني أو في غيره. إن كان المسألة مسألة ضرورة وزحام ولا طريق لك إلا بين يدي المصلي فهذه ضرورة، الحمد لله، والضرورة تقدر بقدرها، فاتقوا الله ما استطعتم. إن كان من غير ضرورة فلا يصلح يا إخوان. وقد يستدل البعض من الناس بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفين بين يديه والطائفين بين يديه، لكن نقول هذا لا يلزم أنهم يمرون في موضع سجوده، قد يكون بينه وبينه مسافة، قد يكون ذلك، ثم قد يكون ضرورة أيضا، والضرورة نقول لا مانع، وما دام ما في ضرورة فدائما كن على حذر، ولا داعي أن نقول هذا هذه خصوصية عدم قطع الصلاة بالحرمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرع هذا التشريع وهو منع المرور بين يدي المصلي وينهو فيه فهذا المسجد، هذا المسجد، فلا داعي للتكلف والتنطع أو أن يقول قائل لا بالحرمين ما في قطع. إن كان لضرورة كما قلنا لا حرج إن شاء الله، وإن كان من غير ضرورة فاحذر المرور بين يدي المصلي. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام من يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم يا من لا يتعاظمه ذم غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، نسألك اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تمن علينا برضاك إلى يوم أن نلقاك وأنت عنا راض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا بر يا عفو يا رؤوف يا مقسط يا جامع يا غني يا مغلي، يا مالك يا متصرف، لا إله إلا أنت، ما أحلمك وأكرمك وأجودك. اللهم من علينا بالمغفرة والرحمة، اللهم من علينا بالمغفرة والرحمة، اللهم من علينا بالمغفرة والرحمة، ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغن فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه، اللهم وفقهم لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ومع أسئلتكم باختصار وفق الله الجميع. يقول أخ نوى التمتع بعد أن تحلل من العمرة في الوقت أو الأيام الذي قبل اليوم الثامن، ذهب إلى جدة ليقضي شيء من بعض الحوائج، نقول لا مانع، مع أنه ينبغي كما في حاجة ضرورية ألا تذهب، لكن إن ذهبت لا مانع. وهل يلزم يقول أن يأتي بإحرام أو عمرة أو كذا؟ لا يلزم. إذا كان الحاج في صلاة أو طواف حصل له تلامس مع امرأة من عامة الحجاج، يا أخي مجرد المسيس لا سيما في هذه المزاحم لا يؤثر إن شاء الله تعالى، لكنك المسألة أعظم من نقض الوضوء، كن على حذر، خصوصا وأن بعض النساء فاتنة، كن على حذر من التأثم، خصوص بعد في هذه البقعة الطاهرة من امرأة أجنبية. أما موضوع الوضوء كونه مثل لازقتك أو حصل مسيس غير مقصود، فهذا لا يؤثر على وضوء إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تتحجب أثناء الطواف والسعي؟ يا أخي يجب عليها بارك الله فيك وجوبا، ما هو جواز، وجوبا تتحجب، لأن فتنة المرأة كما هو معلوم في وجهها. هذه مسألة للعلماء فيها كلام قديم وحديث، وأين الحجاب، وهل يقع على الوجه أم أن الحجاب يستثنى منه الوجه والكفين. على كل، نحن لا نشك أن أعظم فتنة المرأة هي في الوجه والكفين، أعظم فتنة، ولذلك نقول استريهما عن الأجانب، وإذا كانت محرمة لا تضع الشراب باليدين لكن تستره بثوبها أو بعباءتها، والوجه تغطيه حتى حال الطواف وحال الإحرام إذا عندها أجانب، ما عندها أجانب تكشف وجهها إذا كانت محرمة. هل يصح أن أحمل ابني على كتفي أثناء الطواف والسعي؟ لا مانع. هل الطفل حتى قد يكون في نجاسة ما لن تحمله إلا من ضرورة وحاجة إلى ذلك ما يؤثر عليك؟ هل الطفل الصغير والمحرم إذا سقط منه الشعر هل عليه فدي؟ ما عليه إن شاء الله شيء. يقول مسألة المريدين المصلى في الحرمين، هل على إخواني هذا ما هو واضح سؤال، أم يتق الله ما استطاع إن لم يجد مخرجا؟ نعم، راعي الورقة يقرأها علينا. هل عندما تلبس الإحرام هل تصلي سنة الإحرام أم تحية المسجد؟ يا أخي بارك الله فيك، ذكرنا أكثر من مرة ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، إن وافق الصلاة الضحى أو تحية مسجد فبها ونعمة، خيرا على خير ونورا على نور، وإلا فليس هناك صلاة للإحرام تخصه. يقول رجل خرج منه الظاهر يقول المذي فيتوضأ ويتنشف فلو حدث ذلك عند الإحرام. يا أخي الإحرام ما هو أعظم من الصلاة، انتبه، ما هو أعظم من الصلاة. فلو خرج من المحرم مثلا مذي اشتدت من الشهوة وخرج مني، نقول لا حرج، لا حرج عليه إن شاء الله. ولو نام المحرم واحتلم في نومه أيضا ورأى المني يغتسل غسل الجنابة ويبلغ رأسه بالماء ويغتسل ولا حرج عليه، لأن هذا خارج عن طاقته وعن وسعه، ما هو في اختياره. لو نام فاحتلم في نومه لم يؤثر ذلك على حجه وعمرته. نعم. هذا السؤال، رجل يخرج منه على التعب أحيانا دم فيتنشف، فلو حدث عنده عند الإحرام، حدث له عند الإحرام مش مالي طيب لا يضره بشيء، ما يؤثر عليه. لو خرج دم رعاف أو من جرح ما يؤثر عليك بشيء وأنت محرم. رجل دخل متمتع مسبق بالمدينة فلما قضى هنا 8 أيام ثم خرج، من أين يحرم؟ يا أخي قلنا لا مانع أن تتهيأ للإحرام من المدينة، تلبس ثياب الإحرام وأنت هنا من محلك بيتك من خيمتك، لكن لا تنوي الإحرام إلا من الميقات اللي هو بئر علي، وهنا تستعد وتتهيأ وتلبس وتتطيب. وإذا جيت بئر علي لو أنت في السيارة، لو ما نزلت، فتلبي مما أردت من المناسك الثلاثة. إذا كان الحاج مريض هل يجوز له تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فيكون طواف واحد؟ لا مانع إن شاء الله، ما في مانع تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج وتجعله طواف إفاضة ووداع في آن واحد، حتى لو ما أنت مريض ما في شيء، لو ما أنت مريض. ما رأي فضيلتكم في من يؤم الناس أن يصلي بالناس إماما وهو مدمن على التدخين؟ على كل، الحقيقة لا ينبغي للناس أن يقدموا إماما مدخن ولا حالق لحية ولا مسبل للثوب، لكن إن قدم فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. إذا ما أخل بالصلاة بمعنى نقرها، ما أخل بالصلاة نفسها، فالصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن نقدمه ونحن نجد من هو أكفى منه وأولى منه بالإمامة. خلاف بين العلماء هل تجوز إمامة الفاسق أم لا، هذه مسألة خلاف بين العلماء قديما وحديث. والقول الصحيح إن شاء الله تعالى اختيار إماما راتبا على الدوام ما يصلح، إماما راتب في مسجد يصلي به دواما، لكن إذا عرضت حالة من الحالات فصلى بالناس وهو مدخن أو حليق أو مسبل لعرض الحسن، جيت وهم يصلون وإمامهم بهذه الصفة فصلي معهم ولا حرج إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن، هل يصح، هذا مر علينا يا أخي، هذا مر. نعم. يكمل طوافه ولا عليه حرج إن شاء الله. حمم ولبس الحرام من دمه وراح على الحين ميقات رضي الله عنه، يعني هل يجوز تحرم ثاني مرة؟ والأول مسؤولنا لا يكفي الأول، بس يحرم إحرام ينوي. نعم. ينوي من هناك. ينوي. يتصل هنا. هنا. ويلبس ثياب الإحرام من هنا. نعم. حينما يصل بالعالي ينزل من من من. وينزل لبير علي. ينزل. لبير علي. حينما ينزل ماذا يفعل؟ يتهيأ هنا. يلبس هنا. نعم. يغتسل هنا. نعم. يتطيب هنا. نعم. وإذا جاء الميقات لبى. لبى صبي. بالعمرة أو بالحج. وين ينزل إذن؟ لبير علي. لابد ما ينزل. ها؟ لابد ينزل من الشحنة. ما هو لازم ينزل، لا له بالسيارة. صحيح. له بالسيارة. شكرا. لازم نزل. وحينما ينتهي من النسك العمرة ثم يحرم للحج من أين؟ من أي مكان؟ من مكة. من مكة أي مكان؟ نصبح من أهل مكة. ما هو أصبح من المكة، لكن يحرم من أي مكان؟ بمكانه هو. من مكان لو فيه. نعم. أهلا وسهلا. نعم. شيخ تحدث قضيتكم جزاكم الله عنا خير على يعني الإمام إذا ذكر الصلاة يعني الذين يصلون وراءه كيف العملية؟ والله أما يا أخي إذا نقر الصلاة نقر مخل. نعم تعاد تعاد الصلاة. نعم إذا نقرها نقرا مخل. أنا أعدت الصلاة أكثر من مرة. نقرها ولم يسحق التلاوة ويعني العمل غلط. ها؟ يعني إذا كان عمل غلط الإمام يعني. نعم. لما فلم نقر. نقر. لم يقرأ يعني كما يجب. لأن القراءة إذا ما هي قراءة مغيرة للمعنى. يعني مجرد لحن خفيف ما يؤثر، لكن إذا كان لحن مخل لا تصلي قلبه. نعيد الصلاة. إذا نقرها أعد نقرا مخل أعد الصلاة. إلى من هنا المطار هنا من هنا من المدينة. إذا استقلت الطائرة لأن الميقات قريب جدا، من يتنهض الطائرة خلك مستعد على طول تلبي، والظاهر أنهم ينبهونكم أي قبل تستوي الطيارة بالجو من المدينة قبل تستوي. إذا انتهت من المدرج وتحركت قليلا يعني على طول تكون جاهز، لأن كونك تحرم قبل الميقات ما يؤثر، لكن إن تأخرت عن الميقات مشكلة. لا من الطيارة من هنا استقلت، وأنا يظهر لي وأنا ما ركبتها من المدينة لجدة كذلك أنهم ينبهون، وإذا ما في تنبيه لا منه استقلت انتهت كذا قبل تستوي فوق، لأن 15 كيلو الميقات 15 كيلو، مع أن تروح كذا يمكن مسافة 7 كيلو قد تحالي الميقات. ما في إشكال يعني قبلها ما في إشكال، إلى من الطيارة تحركت بالمدرج ولا على طول أحرم. نعم. بعض الحجاج هم المحرمين يعني في نزول للمزدلفة بتنكشف عورتهم، فهل يجوز الإنسان أن يستسفر بقطعة أو بخرقة؟ كيف يستسفر؟ يعني يستتر يعني يغطي عورته بقطعة من القماش مثلا يربطها، بس ما كوش إذا خشي أن ينام مثلا فتنكشف عورته. على أقول لا يعني قصدك ما في مانع يجيب خرقه ويزيده يعني على لا ما هي الباس. بس المقصود ان خرق عادية ما فيها خياطة ولا شيء، لا قطعة من القماش بيربطها كما ما في مانع. ما في مانع بس ما له داعي تكلف هذا. ايه معروف ان فعل لا حرج. فضلتك قلت ايه فعل لا حرج لكنه تكلف. فضلتك قلت حضرتك ان شاء الله يعني لا انا هلبس الاحرام، معنى كده ان من خلال كلام حضرتك مفيش ركعتين سنة احرام او حاجة ما هو لازم خالص. طيب النقطة التانية، انا متمتع فحقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا ولا لبيك اللهم بعمرة وخلاص؟ ان قلت عمرة كفى، وان قلت عمرة متمتعا بها الى الحج فهو اتم. شيخ بارك الله فيك. اتوا بالطائرة وهم لم يعني شوش ولم يخبروا هل سينزلوا مكة ام المدينة، فمنهم من احرم في الطائرة وعندما نزلوا جدة اخبرهم لا إله إلا الله. هذه مشكلة وقعت كثيرا كثيرا، وكان المفروض أن يفهمون موضوعهم قبل ذلك، فلكن الذين أحرموا أنا أرى أنهم يبقون بإحرامهم حتى وإن أتوا إلى المدينة، وإن أتوا إلى المدينة يبقون بالإحرام حتى يرجعون مكة ويكملون من المنسك اللي دخلوا فيه، هذا الذي يظهر لي. ومن خالف وأضرب عن الإحرام، أنا أمس جاني إنسان بالصفة ذي وقلت يا أخي أنت محرم نازل تذهب البس حماتك ما يصلح، أنا محرم على أي باب ولا الله يقول أتم والحج والعمرة لله، ما أتمها بس تقطعها على طول من ولا تبطل أعمالكم، يبقى محرم صحيح يشكل على الإحرام لكن يصبر عليه. الآن لو شيخ خلع الإحرام والله يا أخي لو خلع الإحرام ورجع لللبس مرة ثانية مثل الإحرام لا حرج عليه إن شاء الله. شيخهم ميقاتهم كان من جدي يعني في الأصل ميقاتهم خطأ. من جدي ما هي ميقات. أنا هو أنا أقول لك شيخ. الأصل أنهم نبوا بالخطأ من جدي. منهم من لبى في الطائرة ومنهم من لبى. على كل هما هو دخل بالنسوك ساعتولوا نوى الدخول بالنسوك ومشكلة دخل فيه. دخل فيه. الخطأ واضح جدا ما هي ميقات. هذا خطأ يقع فيه الكثير من الحجاج. قد نبهنا عليه مرات وقلنا لعله ينبهون الناس من ديارهم هناك على محل المواقيت. الحاصل الآن شيخ ها؟ وقع على إحرامه. والله هذا اللي يظهر لي أنا. هذا الذي يظهر لي أنه على أمره أنه يذهب ويلبس إحرامه ويبقى هنا في المدينة. يبقى حتى يروح يكمل حجه. هذا اللي يظهر لي. بالنسبة للمرأة لابد أن تعرض للرجال في أعمال حج والعمرة ستغطي ولا لابد إلا نعم غطي وجه ما في مانع. بالطواف والسعي في كل بالطواف نعم. يقول يا شيخ بعد المسجد يقول ما يجوز يذهب إلى أبي رحمه والله يحرمه يعني فك حرامه يذهب أبار علي ويروح على المدينة يعني. يا رجل ما في مانع تغتسلون وتلبس هنا ولكن لا تحرم من أبي رحمه. لا نفس المثل هو احرم كيف كيف احرم جدة هؤلاء الذين احرموا جدة ثم ألقوا إحرامهم وأتوا إلى المدينة هل لهم أن يذهبوا إلى أبي رحمه؟ والله يا رجل الحقيقة هذه من المسائل الذي أنا هممت أن أبحثها إن شاء الله مع بعض مشايخنا ما أقول لك أنا لكن أنا أقول الأحوط أن يلبس هو الآن يلبس الإحرام نعم من هنا أن يلبس إحرامه نعم هنا شيخ. هذا الذي يظهر لي الآن شيخ هذه مرة المسألة في قضية من أحرم المعروفة شون أحرم مريدا في الطريق ثم ألغى أحرامه أنا يمكن أبحث ما هو محصر لكنه لو مثلا أنه اشترط فينحبس الإحرام بس يحل والله ممكن شيخ ممكن إذا اشترط الشرط هذا ممكن شيخ إنسان دخل مكة عمرة للغير وتم إلى يوم الثاني راح لبى حجة عن غير ثاني هل علي أتى بالعمرة أيوة لشخص لنفسه والحج الحج حج عن الغير يعني عن غيره متمتع عليه الهدي علي نذر متمتع علي نذر يقول أحرم بالعمرة عنه وأحرم بالحج عن أبيه وعن أمه أقول هذا عمل وعمل تمتع عليه الهدي هدي عليها نعم نسمع من البعض بأن الشيخ عبد الحميد كشك يستدل بأحاديث ضعيفة ما رأيكم بذلك وما رأيكم بأسلوب الشيخ كشك يا أخي على كل هو مجتهد رحمه الله ومفيد رحمه الله والأحاديث الضعيفة ما يسلم منها إلا القليل من الناس وإذا أورد الحديث الضعيف وبين أنه ضعيف خصوص باب الترغيب والترهيب أرجو أن لا حرج كيفية الخطوات من بعد كيفية خطوات من بعد الوقوف من عرفة نرجو التوضيح في التفصيل والوقت يا أخي إذا انصرف الحجاج من عرفة بعد غروب الشمس تماما يصلون المغرب والعشاء في المزدلفة وينامون إلى قبيل بعد غروب القمر يسمح للضعفة والمرافق للضعيف ضعيف والأولى للأقوياء الذين لا حرج عليهم ولا ضياع ولا إشكال أن يبقوا حتى يصلوا الفجر ويسفروا وأما الذين عليهم إشكال أو حرج أو كذا والمرافق للضعيف ضعيف يسمح لهم بعد نصف الليل ينصرفون إن شاءوا إلى مكة وإن شاءوا إلى منى هل يجوز أن يلبس إحرام ذات كبسولة دون مخيط أرجو ألا حرج مع أنه ما له داعي يا الأخوان ما له داعي وإلا ما فيه ما في شيء ها؟ ما على في بأس نو والله تركه أولى ما في تركه أولى تركه أولى بس كون أنه مبطل للإحرام أو يضر للإحرام كيف هو قال كيف شو يعني الثانية اللي بيحط فيها الأستيك اللباس العادي هي بس مش خياطة وكبسين والأستيك محطوط زي اللباس عجيب والشيخ عزك الله مسكه كده وحس عليه شافه قال لا هذا مثل نوع الوزرة المعتادة يمكن. مثل نوع الوزرة اللي تحط لا لا ما يصلح ما يصلح. أنا حسبه يعني شيء يمسك بس عن السقوط منه ومنه. ما يصلح. نعم صدق. إذا كنت حاج عن نفسي فهل ممكن أعمل عمرة عن والدي أو والدتي لا مانع؟ هل يجوز للموكل الرمي أن يأخذ أجرة على الرمي؟ وهل يجوز له الرمي لأكثر من واحد؟ يجوز له الرمي أكثر من واحد لكن لا يرمي للإنسان المضطر، اللي ما مضطر يرمي هو. وأما أخذ الأجرة على الرمي ما هو جيد حقيقة، لأن ما فيه تعب، وأنت راح ترمي عن نفسك ترمي عن موكلك، ما في داعي. هذا من أول من أول من أول ذي الحجة هل يجوز قص ظفر أو حلق شعر؟ هذا مريد الأضحية لا ينبغي له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. مريد الأضحية الحاج إذا كان له أضحية في بلده عنه وعن أولاده تنطبق عليه، إلا إذا أراد أن يتحلل من عمرته أو من حجه، هذا ما له دخل، يخرج بالحالة ذي. وأما بقية الأحوال فهو يتجنب إذا كانت الأضحية له ولأولاده تركها في بلده. أما إذا كان ترك لأولاده وخصهم فيها وهو سيكتفي بحجه وهديه وكذا فما في مانع. هل يبطل الإحرام عدم حلق الإبط والعانة؟ لا يا أخي ما يبطله. ما رأي الشافعي بموضوع البسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة؟ مع العلم أن الشافعي يبطل صلاة من لا يجهر بها. ما أظن الشافعي يبطل صلاة أبدا، هذا خطأ. ولكن نقول يا أخي البسملة وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، لكن وردت حديث تدل على أنه يفعلها سرا وحديث تدل على أنها جهرا، ولذلك لا نخطي من جهر ولا نخطي من أسر، الكل جائز والحمد لله. ومن تركها عاد المشكلة، من تركها على قول من يقول أنها آية من الفاتحة قد يبطلون صلاته، عرفت؟ ومن يرون أنها وضعت للفصل بين السور لا يبطلون صلاته. وبكل حال ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. إيه لكن بس بعض العلماء الذي لا يرون أنها آية يجعلون الآية السابعة من بعض آيات الفاتحة، يعلم من بعض آيات الفاتحة. وبكل حال الأولى الإنسان أن يأتي بها وأن يحرص ويجتهد عليها. نعم. بأي نوع من الحج تنصح التمتع يا أخي؟ وضعت النقود في بنك مشرط الفائدة، إذا أعطيت الفقراء يا أخي إذا كان بالفائدة فهو عين الربا. وبكل حال إذا بنيت بذلك وأخذت الفائدة هذه صرفها بعض المصارف واستغفر ربك. لا يسمح لأن آلاف مؤلفة لو دخلوا ضيعوا والذباحين والصلاخين ما استطاعوا أن ينتفعوا، أشغلوهم. ولكن أنا أذكر أنه إذا كانوا 20 أو 30 أرادوا أن يدخلوا وتم أنه يسمح لواحد منهم أو كذا. بكل حال لو ما أكلت مول ما هو لازم هذا كله تأكل منها، خلي أكل الفقير وأنت كل من حق جارك ما في مانع. شيخ الله يجزاك خير، نوينا للحج متمتع، هل يجوز أن يأتي بعمرة بعد تحليل من العمرة الأولى؟ السؤال الثاني، إذا ذهب من مكة إلى الرياض هل يجوز؟ من مكة بعد ما حل من العمرة يدوروا على الرياض زيارة يرجع قبل 8 ذي الحجة من الحج جائز؟ جائز من الميقات. نعم مريت الميقات أحلم بعمرة الآن، لا تعد الميقات يعني.